جسامي قنس شتايني تخزرت تدهنت زهر تنا اللهم لك الحمد كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل صغيرة كل مصايب بعدك خلاص تهون المصايب بعد ومن تقل الوسي توفيس تغرت نسن باللي أغرت دقن شريلا المشروع دقن شريلا جايز أينين لن لا يجوز في الإسلام أين دندب أين دسخط أين دسيق نسير ندمون أشقين سمور أمون يقل حد مي يبدو نتشاهد أمون إنشنين لبعض المدن إلا الشخص اللي قين دي ربي يتمطو تعقل غنوس وشطينة يموت بابس يموت بابس السم اللي يتمتد ويجي إلى مريض يا إلا إلا إلا المهم نتا يموت يا يموت وقيل السبيطار ما شاء الدفغن تمن شي لان تزقنت ويلي ويلي ويلي مسو غلط بلا حولي تبي دو مني دو زقاد وندب ياي بيلا تزلت نوم بيلا ليمان نوم بيلا مش كان السن اندب لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة من امور الجاهلية الرسول صلى الله عليه وسلم كل دي خزري مارو بتترجني مسلما في العالم مش كنت تبي مغي في بتل مالك يتقلق في العالم كل دي تشرسي ده بصوصمة أسنين يشتون خطي دي مسلما قوس رسول صلى الله عليه وسلم يوت في المقبرة مش كان سجلتوني أتى في المقبرة من سنة قوسني ودقن اللي خاطر نشين الدروس اللي غتوت خاطر حكير نتشر on met les points sur les i النقاط على الحروف وإسقاط هذه المشاهد على الواقع انس مثلا تصرا تقوسني ويقن شغرنا من العادات الحسنة وانا اعتبرها من العادات الحسنة العرس النغ بعد الاصباح انتوي يسلي النغ اللي قلت المقبرت بالدلمي بالتغبة بول جمام بعد سي كترنت المقابر كترن يني لندا دقال اتزود قلت المقبرت اللي انديس العائل تتش جدي تش باباتش لماذا خاتي لفرت تقل عريس وليز ولي قلت المقبرت خاتي عرس صح وإنما انقرسم أن ويسلي غلماني لنا تفكر باللي ها هربل شعي أجبش الحل الزهوني دري ويحني داين الحال تتلك ديس أتتير باللي المصرش ديني بابو الجمان باب عيسو علوان ما أمي سعيد ما باب السعد أدي التواوي غل ديني أدي يخزر أدي يتف أدي يسلم في من نتا أدي طلب ربي أدي يخزر يتخشع ستونا أدقي من ديني وأدقي من كنت 10 دقائق برك تذكيرة طمزن طموني لا تتجاوز 5 دقائق شينا نشانتش شينا لأنيلتش لا يسجو ما شا السجو ماش تسلتش تسقاتش البخورتش نعمين لي تستاهل سحول التالي السجو ماش خيقلون شان دينا مش كاستوجد دي وانشانني واني دقن شاي لان انديديس شانا لان دا بلا سخاط لا يقن شرط نج ولو عندو الأصل نيودي قن بابا مش كتخزر موسي فهم الفهمات نيودي قن بابا يا وديني بابا العريس حماليك ماليت نشان سجم غداي خير لا ازواغ اللي المقبر دل بدعت شخت شخت ناس ودي هلا عاد ودي تشيل بابا ما متشي مرض زوا بتغنج المقبرتنا واللي خصنا انظر فيني لان ولا نشك ان شاء الله اما طلب ربي انو شك تذكر طمزانت اتنفكر بنوطا حما كمون السج مقدي اداي سيد يوسو يعني يمتن قاعو لين وطن فمينيت منبا 20 دقيقة سيد نوطا مرجز لي السج مكروسا ناس حمول لك ربي بتدمع على ويوالو البدعة يعني عيني نشين لك انا غلف غبريد ما بتا ان انا الرسول صلى الله عليه وسلم جاموني ناس تسول سمزغينا كما تسول عين علم بتا عن علم روح تعود عزمت الرسول صلى الله عليه وسلم يتت في المقبرة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في اول العهد ابديني ينهي مسلمان مش كازول نزور المقابر ميمي خطر صديق لمن سنصديق اما تشيلي توبنا بالسي بالسي الشرك موجود لطم الخدود موجود النياحة موجودة شق الجيوب كاع يبسون امور الجاهلية صدقت لا موجود قرصن قال دي لليمن يفيتني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كنت

تجمعني تقل غرس الناس، إنك لم تصب بمصيبتي. تهول تسين سيدة محمد صلى الله عليه وسلم، تسين الناس قطع سيد مصيبتكم وكان مصيبتك شتي يا رجال اسمه مامي اسمه باباس. رسول الله صلى الله عليه وسلم وليني تري دوال وتسين نشيد منايو رعاية الظرف. وكان صلى الله عليه وسلم طبيبا وجي غير طبيب رحيم شت. هل من بعد أسند ودوسين بعد كندين يعني نعساس المقبرات المغنين ناس والناس تسول نطور تسد من يوم أوه تسول لمن عيونا ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياك شفتي ياك شفتي تلقس تناس يا ربي ويا غل رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر أدعتذر الناس روح شتين لريح لحوم تني السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله اسمحي طلب ربي يغفر رغا تشاول نطورو بتسنا صلى الله عليه وسلم إن يس إنما الصبر في الصدمة الأولى. الصبر الصبر ما يتبين أبدا أبدا إني بسري سوال في مس وهو التجقع عمني الرمر نمي ربي والسبي أنا غرت نمي تسلنا مثلا إعادة أند بدوس خاطف ومن نتو خاتم نعم صلى الله عليه وسلم يغرت يا يتغرت أنشنين سيموت ممس إبراهيم من ماريا القبطية يموت يقيم أموني لأن سجوا من باش كدفنن المغيني لأن ليخزر تقل من الصحابة الصد ركب الرسول صلى الله عليه وسلم دمعنت التوينس يتغرت همين الرسول صلى الله عليه وسلم ولسقاس احنا ولزضغانا بدي تغرت يقل غصون الصحابي والناس وأنت يا رسول الله ولش تتغرتد الناس إنها رحمة ثم أعقبها ثانية وطد دمع التردد الناس إنها رحمة من لا يرحم لا يرحم ولستبششت من بعد شمر رانس ربي إنا يقل من مس إبراهيم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الشهر ويولده ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وماذا نقول بتغنيني قشلا يخسف ربي سبحانه وتعالى أنني إنا لله وإنا إليه راجعون يعني هذه فقط كمدخل نعم توني سست نبيل سيدا فستشتي خلاص نيس قال ما صايب عاد نتودون مثلك تشتي تدرد يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بعد ومن والدس ندري حني مسلم من معركة أحد يخيج القريش اللي تخدم أخدمس تلاقي تكليل فتنة تكليل خبار الجويران القبائل المجاورة قال ايوه مادام يمسل من لانوغين معالتت بروفيت الديسني قشرة خشون الديسني زعلاك سن تقبيلين اكت قرنص عضل اكت القارة سن تقبيلين متى غد الجنت الدزن من بعض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسينين لكن نعول النت في الاسلام أوي نغد ما لا يولي نغني السلمد الدين يفرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزن سن 10 من خيار الصحابة منهم عاصم ابن ثابت وزيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي خطر قاعون ثلاثة وكل قلنا غسك الكرام تيمار غسك القص تيمار أو 10 يوسين لنسين لنزوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوا جرت مع سني كتقد دهكلت مع سني كتقد وعظتن سيت فتن الاسلام لان يهدي الله رجلا على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس لي زويس منتن باللي لغرم يكن والرزن دي زعلك نتنين او نسن تقبيلين لان بنيت على الخدع نتنين غير وسنت الدرقان بشكل تفنين تقبيلين نسن تمقاربنت ارقان مياه ميان الجنود نسن كولي قلنا يطف السهم اموني انسجو من نتنين غدا سن

هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربي سبحانه وتعالى سسك كرمتي يا ونخوبيب يبدأ يتويز الرزق. أي واش تشمستيش مديش أزوغ الرزق. تنع إنني ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة عنبة وإنه لموثق في الحديد. ليتك في دار رزي فسنس إلا يتطادل وشتوش صادل لي فسنس ليتطادل. هذه كرامة. سيد خزر مونا وانتمططو تشفق بالسيغفس تنا أم غميمي أسوش غادي سو بالسيوامان ترزم تاورت إيش أسو بالسيوامان. الناس إلا اللي انتدرتني ما تخدمت ناس يا ربي سأطلب لك نشرة أنني أمان شيء اللي توري في السيرة والقر وجر الناس خصق الموسي طرف الموسي يبتا الناس أدحفه هذا ينظف يمنس إلا يويل بلس هذه متى دي مت مدى بهذا زوال ربي دون ضيف تاخدين تبلا عني تاتوش أس الموسي الطفط أموني شكرا زوال ينظف يمنس تورت بسيطة ترزم يسد قنوم الزاني تمورود ممي سنت أي تنطط النية توشاس الموسية وانت خدمت زوج جديد مع الله تورت قيب ترزم ممي سنة وانت مطط ليل انت الدارت يتمورد يتمورد أموني يخزر خبيب يزوي سهال أخمالس خطر لي فتشي فس أخمالس الموسي لفوسس مما تخزر أموني تخلع قلت الخلعات يجي صموني نسكاع والخلع عضن نشات نغا غرنا نشني الدين نغا أموني يبين من نمقع والتخمم تبيت يزوى يزدر جز تحكي يا سيني صار نشتود شتود شتود نسكاع مع أموني أن غادي زديس رومي لا رجما دم كردي مميس هذه رجما دم كردي تنططس والبعيد ولكن إلا يسن باللي الدين واللي قبل أموني يبتيد ياويتي كتفت ياويتي للتنعيم تنعيم عند ما يلدي سمار مسجد عائشة الحومة تني ياويت غل الحومة تني يستحضر يد عميس بشكة ديت وانا ضربة بالصيف تسات ميدن لختني الجسامو ينيس يتعود يتنغد إني سكع ولاشط إني سأطلب قنشرة إني سيجدد الظل ركعتين الزهر. وقيل هو أول من سن ركعتين قبل الممات قبل القتل قبل القتل إما سيني الظل ركعتين ما سيني إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مش كلمة مش كلمة توانغ إني ازدعني أصلي ركعتين لله الزل سنة الركعة دي قرم عيمنس الزل تنزدخ خفيف انت انام عيمنس اكون اديني نبلي قد اكون فاطن طولغ نشط طولغ اديني قد استمتا انت لا الزل سنة الركعة سنة ركعتين خفيفتين ام بعد انا اقسن لبيت من شعر بهان مليح اقلغ لجنة انا يسن ولست ابالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي يعني خذي ختمي الدنيا تسوني والنو يا إنا نشي ويتهمي منش غاد متغ موتغ المعركة موتغ تدرتكم موتغ دانغا موتغ المهم لك أسلمت وجهي لله رب العالمين بعد ومن يشهد إن يا ربي خبر نبيتش سوي لا يتصارع أما نشينون يا ربي خبر فقتلوه نغنس. المهم وضيض قرنس زيد ابن الدثنة زيد ابن الدثنة يوينتي ديا يويتي الباب السيا باش كاتين غنطا الناس نبو سفيان والنقت الجزارة تسوله تسوله ونورجز أدرك وما إلا يرسو اقلموني الناس أيسرك أن محمدا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك هل يعجبك شيء عجب لو كان محمد نطفت يمار يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نطفت

اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما اعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك يا ارحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين الا تبارا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.